يوم من الأيام وأنا في الدكان بيرن جرس الهاتف، بيطلع لي رجل من إخواننا السلفيين القدامى، لابد تسمع باسمه، ما أدري تعرف شخصه، محمود إسطنبولي، شخصيا تعرفه يعني. بقى هو هيك بيحكي كلامه شوي يعني مو مركز، يعني ممكن أقول أبو صياح يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير إن شاء الله. قال عندك اجتماع مع الشيخ تقي الدين نبهان. قلت له كيف؟ وأنا ما أعرف قصة النبهان. كيف؟ قال إن صديق هناك في حارة الأكران إمام مسجد من جماعته. جيت لعنده قلت له يا أخي أنا طائفة من الشباب المسلم بريد نجتمع مع الشيخ تقي الدين، خذ لنا موعد منه. قال لي طبعا ما ذكرت اسمك، خليتها مكتوبة، الشباب مسلم. والرجل اتصل مع الشيخ وأخذ موعد، وأذكر جيدا يوم اثنين وبعد العصر في المسجد هناك. رحنا صلينا العصر، كان طبعا بعض المتحمسين يمكن محمود نفسه اتصل مع مظهر العظمي ومحمد كمال الخطيب وصلاح الدين الشاش، نخبة يعني ممتازة من الشباب المسلم، إلى مركز اجتماعي. حضروا كلهم هناك في المسجد، صلينا العصر، جلسنا نتحدث ننتظر الشيخ، وإذ بعضهم يلتفت يشوف الشيخ جاي نحو الباب يقوموا واحد ورا واحد، كنت أنا آخر واحد. سبحان الله، كان وصل لعند العتبة تبع المسجد، بده يرفع رجله يدخل المسجد، فوجئ فيه شيء لا يصدق أبدا. فكنت أنا آخر من صافاته، سلموا عليه رحبوا فيه تفضل، قال والله أنا جاي أعتذر. يا أستاذ نحن على موعد جايين من أماكن، قال والله الظروف تمنعني، أعتذر والسلام عليكم. وعليكم السلام. وما تيسر لي أي لقاء مع رجل إطلاقا، وتبدأ بقى المناقشات بيننا وبين أفرادهم هنا وهناك.